جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين شفاكم الله وعافاكم. اللهم صل على محمد. حسن الله عليكم. سؤال يقول: هل تصح الوصية للكافر؟ من كافر أو لكافر؟ لكافر باللام. نعم، يجوز الوصية لذمي، لأنه ربما تكون سبب في هدايته. إذا كان ذمي من أقارب الإنسان وأوصى له فإنه يجوز. الظاهر لي والله أعلم أنهم استدلوا بأن صفية رضي الله عنها أوصت لقريب لها يهودي، ولعل هذا مذكور الظاهر في الكتاب عندك في المبدأ. نعم، أما كافر حربي لا، ما يوصى له. يقول السائل: لماذا منع المؤلف من رد الوصية بعد قبولها؟ هذا رأي رأه، أنتم ولستم جاهلين في الخلاف الذي يحصل في المسائل الفرعية. قل ما يوجد مسألة فرعية إلا وفيها خلاف. منهم من يرى أنها لا تقبل بعد القبول، يعني لا يثبت الرد، يقال خلاص ما دام انك قبلتها فنحن ما نقبلها ان تردها علينا، نستعف عنها. ومنهم من يقول لا، ما دام انه طابت بها نفسه وطاب واستعف عنها فانها تجعل مع المال وتقسم على الورثه. هذا راي. الراي الثاني يجوز. يقول السائل: من أراد أن يقول إذا كان يريد أن يأتي للصف الأول فجرا أو في آخر الليل، فأيهما يقدم؟ يصلي الفجر، يصلي الوتر في المسجد النبوي، أم يصليه في البيت فقد يذهب عليه الصف الأول؟ إذا كان يخاف أن يفوت الصف الأول ويطمئن أنه يدرك الوتر قبل الأذان، فإنه يأتي حتى يجمع بين الأمرين، بين كونه يوتر قبل الصبح وبين اطمئنانه على وجود مكانه في الصف الأول، يجمع بين الأمرين. أما إذا كان يخاف أنه يؤذن قبل أن يوتر فإنه يوتر أول، فإن أدرك الصف الأول فالحمد لله، وإلا إن شاء الله تثبت له النية ويصلي بأقرب مكان ممكن. قول بين إدراك الفضيلة في أن صلاة الرجل في بيته أفضل. لا شك أن صلاة الرجل في أفضل، ولكن نقول من أجل أنه يضمن إدراكه للصف الأول لحرصه على ذلك فإنه يجوز، ما دام صلى ما يسر الله له في البيت ولم يبقى إلا الوتر فالحمد لله يأتي ويوتر في المسجد ما في معنى. يقصد قيام الليل، يقول أنه يستيقظ الساعة الثالثة أو الثانية والنصف، فحتى لا يذهب عليه الصف الأول يأتي مباشرة ويقوم من الليل. والله عاد قيام الليل كله الأفضل والأحسن إن إنسان في بيته، هذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، ولأنه حث على أن يجعل الإنسان من صلاته في بيته، ثم إنه أقرب للإخلاص وأبعد عن الرياء. والصف الأول مستحب، إن تيسر طيب وما تيسر فنيتك تكفي إن شاء الله، وتصلي بأقرب مكان دون أن تؤذي أحد. لكن صلاتك في بيتك في سر لا يعلمه إلا الله خير لك وأفضل. أنا ظنيت يعني قصده الوتر الأخير، الركعة الأخيرة مثلا أو ثلاث ركعات يقرأ فيها سبح وكافرون كما هي السنة. أما صلاة الليل فالأفضل يكون في البيت. يقول السائل: إذا قل ما هو نصيب الأب والأم والإخوة من دية ابنهم المقتول، وهل تحجب الأم الإخوة؟ الدية تضاف مع مال المقتول إذا كان له مال، وتقسم من جملة المال، وإذا لم يكن له مال فهي مال تدخله المواريث. فإذا كان له أب وأم وإخوة، الإخوة لا يرثون مع وجود الأب، فإذا كان إخوة اثنين فأكثر يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، فتأخذ الأم السدس والباقي للأب. فالإخوان الأخوة يحجبون أمهم حجب نقصان وهم لا يرثون، هم حجبوا أمهم من الثلث إلى السدس وهم لا يرثون مع وجود الأب. هذا هو العجيب، لكن الله حكيم عليم عز وجل، فهذا بنص القرآن ما في اجتهاد، فهو الحكيم العليم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.